يبقى انا لو وصلت الى ويت لوس شديد من الخطر الرياض هذا يسمى كارديو كشكس. ويت لوس بقى والعضلات بتبتدي تضعف وكده يعني. انا عارف بس يعني ايه. طيب الانفستيجيشن الهارت فيلير نقدر نشخصه كلينيكال، يبقى هو كده من البدايه ات از كلينيكال دايجنوستس. لكن ممكن نعمل شويه حاجات. اول حاجه خلي بالك منها رسم القلب اي سي جي. الاي سي جي ما يعرفش الهارت فين، خلي بالك يعني رسم القلب لا يعلم الهارت فين خالص. لكن هتلاقي عنده ايه؟ تاكي كاردي. بس ممكن تلاقي عنده تشيمبر انلارج رسم القلب، انما مش هتلاقي يعني مفيش ساين في الاي سي جي تعرف الهارت. مفيش، خلي بالك لان رسم القلب ايه بيسجل الكتريكال اكتيفيتي فقط مش ميكانكس اوف ذا هارت. اثنين الاكس راي، القلب بقى لما ما يعرفش يضخ الدم كده يوم الدم ايه ينفخ القلب، ما هو الدم عمال يروح والقلب عمال ايه يتنفخ. يقوم الشيست اكس راي تبص تلاقي الهارت ماله دايليتد، هتلاقي الهارت بقى دايليتد. الهارت ما كبرش يعني هو اتنفخ، اتنفخ بالدم لانه unable to pump. الايكو الايكو هنا هيعرف ايه ايجكشن فراكشن. ايه الايجكشن فراكشن اللي فكرته؟ ستروك فوليوم على الان دايستوليك فوليوم. وقلنا الرقم ده لو قل عن 40 يعني 40 45 كده بدا ايه يبقى العيان عنده ايه؟ خلي بالك بص سيستوليك ديسفانكشن، لان احنا هنا بنتكلم على هارت فيلير انه ايه اللي هو السيستوليك هارت فيلير. اي انفستيجيشن تانيه بقى كيدني فانكشن صوديوم بوتاسيوم ما تهملش الحاجات دي، لا تهمل الكلام. ايه البيولوجيكال ماركر؟ اتريليتك بيبتايد وانتر كمان جونين تاني والبرين اتريليتك بيبتايد. يبقى ايه ان بي والبي ان بي. زي ما قلنا لما بيحصل هارت فيلير الهارت الاسترتش بتاع الهارت بيخلي الحاجات دي تطلع من الاتريال ومن الفنتركل كمان، حتى البرين ماتريليتك بيبتايد وقلنا بيطلع من الفنتركل كمان. والهارت شكله هيطلع له حاجات كتيرة لسه. بس مش دلوقتي. بص بقى في حاجات. تعالى بقى نشوف العلاج. العلاج اول كلمه رزق طبعا لازم استريح، لازم يبقى ايه يعني الراحه. ممكن انا بقى يجي لي ايه اثناء الراحه دي؟ دي في تي. طب اديله ايه؟ انتي بليت. امساك يقعد يحزق بقى ناقصه، تخيل واحد عنده هارت فيلير بقى وبيحزق في الحمام هموت كده. يبقى لازم ياخد مثلا ممكن نكست يعني العيان خده على بعض ممكن اوستيوبروزز ديبريشن حاجات هتحصل يعني انا برضو يعني فلازم ناخد بالنا من الحاجات البسيطه الدايت بقى اهم حاجه ايه يا دكتور خلي بالك انك انت لما بتاكل اكله جامده بكميه كبيره انت كده عملت لود على الارض بدليل ان الواحد لما بياكل كتير قوي تلاقي الواحد جاله تاكي كارب يعني يبقى بالراحه يبقى الكل ان شاء الله 5 مرات في اليوم بس في كل مرة كل مرة ايه؟ حبة صغيرة يعني ما تكبس يعني ما تكبس يعني مفيش داعي للكبس الملح الفلويد يعني لازم كل شيء يبقى طب الملح مكتوب كم جرام ملح هتاخده؟ 2 جرام 2 جرام يعني ايه 2 جرام مكتوب 2 جرام صوديوم كلورايد ولا صوديوم مش ده طب 2 جرام صوديوم كلورايد يساوي قد ايه سوري انا اسف 2 جرام صوديوم يساوي قد ايه صوديوم كلورايد 4 صوديوم كلورايد ده النص وده النص احيانا بس انا يقول لك ايه اصل في كتب بتكتب ايه 2 جرام صوديوم تيجي كتاب يقول لك ايه 4 جرام صوديوم كلورايد ايه هي عشان انت ايه لخبطتش طب انا عايز اسال سؤال لو جيت قلت لك خد ملح في طعام 5 جرام في اليوم ملو ايه ملو ملعقه صغيره 10 جرام ملجو ملعقة كبيرة الحاجات المقادير دي مهم طب تعالى بقى انت تقول للراجل ياخد كام جرام في اليوم ملح؟ 2 جرام هتقول له ازاي؟ هتقول له لا فانا اقول له ايه؟ خلي بالك الطبيخ الطبيخ نفسه ده اللي بيعرفه يا باشا نتكلم بقى مش عايز اخش في الحته دي عشان بزعل المهم الطبيخ ملح الطبيخ اللي احنا بنطبخ بيه ده اهو قول 4 جرام وممكن يبقى 6 جرام الملح البنت يعني ايه الملح الطبيخ مش فاهم يعني اللي انت اكلته في البيت النهارده من غير ما تمد ايدك على ملح ولا على طرشي ولا الحاجات دي الملح اللي اتطبخ بيه النهارده انت كلت بقى اكل البيت انت كده كلت 4 جرام تقريبا وقد يزيد في ناس بيوصل اكتر من كده بس هو هتقول 4 جرام تقول لمراته لما تيجي تطبخي تطبخي هي عارفه بقى الست بتبقى عارفه بتحط ايه ملح على كل اكله هي بتبقى عارفه ازاي ما يعني مش عارف حد كذا بحط عليها كذا مش عارف ايه بحط عليها عارف افضل خمسه دي ست البيت مش السيدات العلماء اللي مش هيفيدونا بحاجه ويسيبونا بجوع بص تلاقي تقول لها انت بص طبخي عادي بس حطي بصي الاخبار طبعا ساعات الموضوع ده بيعمل مشاكل خلاص انا ممكن اطبخ بقى يعني اللي دي نفس الكلام ده احنا قلناه فين؟ في الليفر تنسيبه في الاسايتس نفس الكلام ده وقلت لك في مكسبات طعم زي الليمون وفي مكسبات طعم زي الكمون وزي مش كده الحاجات اللي هي التوابل بتدي طعم شويه لبعض الناس في ده ملح طبي في ملح طبي اللي هو بوتاسيوم كلورايد على فكره طعمه عادي جدا اهم حاجه بس ما يكونش راجل عنده حاجه رينه. طب خلي بالك بقى تيجي فانكشن مع الدكتور بقى ده كده حاجه. بصوا انتوا شوفوا الانفستيجيشن هنا كده فيها سي بي سي ولا او هيموجلوبين مكتوب والله يا سلام. طب ليه بقى احنا اتفقنا الانيميا بتاجريفيت كل خط. يبقى انا لا يصح ان الراجل بتاعي ده يبقى الهيموجلوبين 9 وانا مش واخد بالي. يبقى ايه بقى؟ يبقى انا مش كويس. بس فده الاكل. وطبعا نخلي اكلنا ما فيهوش دسم دهون. البوتاسيوم كلورايد موجود في الصيدليه على فكره واعتقد موجود دلوقتي. انا طلبت منكم طلب وانتم ما طلبتوش. قلت لك حاول تخش اي سوبر ماركت. يعني واحد ساعات لما بيفتكر كده قلت انا هعمل ايه؟ خش سوبر ماركت الكبار وقول له فين المنطقه بتاعت الملح؟ يقول لك خش هناك غرفه فيه. اقعد بص هتلاقي في ملح عادي وفي ملح لايت. ملح لايت ده 50% تركيز صوديوم. يعني تركيزه قليل شويه. وفي ملح البوتاسيوم كلورايد بقى تلاقيه واحيانا ما تلاقيهوش انما موجود. دي مكتوب عليه ملح طبي بوتاسيوم كلورايد كده. فده الاكل والايه؟ مش تعالى بقى يا جميل على ايه اللي بعد كده عندنا اللي هو ايه بقى؟ الديجيتاليز. طبعا الديجيتاليز ده يعني مهم قوي. في ناس عندكم كانوا يقولوا لنا زمان الصوديوم بره والبوتاسيوم ايه؟ جوه في الماسل فايبر. طيب الصوديوم لما بيخش جوه لما تيجي الامبلس ويحصل ديبولاريزيشن يروح الصوديوم داخل ايه؟ جوه ويعمل الاستيميوليشن. بعد شويه الصوديوم يحصل له ايه؟ يطلع بره الصوديوم بامب. صح ولا لا؟ الصوديوم بامب محتاجه انرجي والانرجي بتيجي من الاي تي بي. صح كده ولا لا؟ هو مكتوب ايه عندك؟ ان الديجيتال انهبيتوري الاي تي بيز انزايم. يبقى طالما انت بتاخد ديجيتال يبقى انت هتعمل سبريشن للاي تي بيز انزايم. يبقى ما فيش انرجي. يبقى الصوديوم اللي دخل مش هيخرج. انت وقفت الصوديوم بامب. يبقى معدل دخول الصوديوم اكتر من معدل خروجه. يبقى الصوديوم انفلكس زاد. يبقى الكالسيوم انفلكس يزيد فيحصل سلايدنج اوف اكتيف اوفر مايوسين. كلام كده يعني كان ده كله توصف ايه يعني؟ طبعا احنا خدنا الكلام ده في المره. صح. في كتب بص ولا ايه في الكلام ده؟ البوتاسيوم الديجيتاز ده بوست فينو بروبلم. خلاص ما تصدعليش دماغي دلوقتي بالكلام ده. عارف هتعمله ازاي يعني؟ والكلام ده انا فوجئت يعني من حوالي اسبوع كده ان الثانويه العامه بياخدوا الكلام ده. شفتوهم ديبولاريزيشن وري بولاريزيشن وصوديوم طب سيبها صوديوم بياخدوا مش ديجيتال بياخدوا اكشن بوتنشال الكلام اللي خدناه في اولى ده. طب مين بقى الانتي دوت بتاع الديجيتاليز؟ مين اللي بيوقف البوتاسيوم؟ بوتاسيوم عكسه. عشان كده العيان بتاعنا لما بياخد لازكس لما ياخد لازكس يجيله هايبوكالينيا يوم يخش الديجيتاليز ايه؟ توكسيستي. فيبقى انا لازم انا ايه؟ اخد بالي من الحكايه دي. لان مش لازم توكسيستي دي لا يستهان بيها، دي ممكن تموته. طيب يبقى بلاش بقى الهيدك ده، تعالى نشوف بقى الديجيتاليز ده انا عايز اعرف هو بيعمل ايه الاول؟ استاذ فارما كده معلش ما تزعلوش. اول حاجه الكتريكال اكتيفيتي. الديجيتاليز بيعمل حاجه اساسيه، بص يا جميل، اي بي بلوك، بس ادي الكهرباء بتاعته، اي بي بلوك بس. من هنا يطلع ايه لما يعمل اي بي بلوك؟ يبقى انتي اريزمك، يبقى انتي اريزمك. طب ليه؟ احنا في عندنا مجموعه من الاريزميا بتحصل في الايد يعني. على راسها الهيترال فايبريليشن والهيترال فلاتر واخرين. الهيتريال اريزميا كل همي ان الامبلسز اللي فوق الكتيره ما تنقضش على الفيلم. اروح انا قافل الاي في نور واعمل اي في بلوك بالديجيتاليز. هو ده الاكشن الرئيسي بتاعه كانتي اريزم. بس انا هنا هناقشه كميكانيكال افكتس، هو بوستد اي بروفيت. عارف انت، شوف شكل الاكس راي عامل ازاي، بص الهارت دايليتك ازاي، ادي بقى للمريض دايوريتكس واديله ديجيتاليز واعمل اشعه تلاقي الهارت اتلم. يبقى واضح ان هو بوست ايوتروبي. وبعدين بص يا دكتور، لما القلب يشتغل ولاد، في سؤال، في رسم عندكم مهم، بص رسم عامل ازاي. تلاقي دي الهارت فيه فيلير، فالهارت بقى دايليت. هو فين الفينس ريتيرن ده؟ مش في مكتوب فينس ريتيرن ولا ايه؟ اللي هو الفينس برش. طبعا الفينس ريتيرن راجع للهارت، فالهارت مش عارف ايه يستقبل، يبقى الفينس بريشر اخباره ايه؟ عالي. جنب كلمه هاي فينس بريشر تروح كاتب جنبها ايه كده، او عارف طلع منها فرعين لفوق كده عشان السبيس كده. بص ايه، تكتب ايه؟ اس بتاع ده بي في سي بالمونري فينس كونجيشن وسيستيميك فينس كونجيشن. بخير. انا هنا لما القلب حصل في الفيديو اصبحت النتيجه ببساطه ان الفينس بريشر عالي. طب الفينس بريشر مين بقى؟ السيستم الفينس كونجيشن ده رايت سايد فيليو، بالمونري فينس كونجيشن ده ليفت سايد فيليو. فدي القضيه. على الناحيه الثانيه بقى يا جميل، الكاردياك اوتبوت ماذا يحدث في الكارديك اوتبوت؟ لو وجنبها لو بلاد بريشر، لو بلاد بريشر. يبقى خلي بالك من الهارت فيلير بيعمل حاجه مهمه، هاي فينس بريشر لو ارتيريال بلاد بريشر، هاي فينس بريشر لو ارتيريال بلاد بريشر. كده على طول طبعا تبص تلاقي القلب لما يقعد ينقبض بقى يا اولاد، بص بقى ويشتغل، الدم هينتقل من الفينا سايد الى الارتيريال سايد. ايه؟ ادي معاك؟ اي حد عايز اصلح لمبه امسح كل حاجه بتعملها. ف غيره تحس في الم. المهم ايه؟ دلوقتي الفينس بريشر عادي والارتيريال بريشر واضح. طب خلي القلب بقى يشتغل، الدم هينتقل من الفينا سايد الى الارتيريال سايد، يبقى الدم اللي متراكم في الفينا سايد مش هيتراكم، يبقى الفينا بريشر يقل، والدم هيروح للارتيريال سايد عشان الكاردياك اوتبوت هنا هيزيد والضغط المنخفض يتحسن. يبقى انت تشعر بصراحه ان الديجيتاليز خلص الموضوع. وخلي بالكم ان هم جم في فتره دايما اقولها ان هم استنكروا يعني، او حصل استنكار لدور الديجيتال. قال الديجيتال ده ما بيعملش حاجه ولا بيهاجم حاجه، ده كل اللي بيعمله هي في بلوك. وبداوا يتوقفوا عن استخدامه في فتره ورجعوا قالوا لا ده لازم نديه. يعني هو يحسن الكارديك اوتبوت، طالما حسن الكارديك اوتبوت يبقى الدم هيسيب الفينا سايد ويروح للارتيريال سايد. الهاي فينس بريشر اللي هو في صوره المونري فينس كونجيشن، في صوره سيستميك فينس كونجيشن، كل ده هيتحسن. اللو كاردياك ابوت هيتحسن، الضغط الواطي هيتحسن. يبقى اذا الديجيتال اسمه مهم. حاجه ثانيه كمان، هو بيعمل ايه في بلوك؟ صح ولا لا؟ يبقى الهارت ريت يحصل له ايه؟ يهدى. بس في حاجه ثانيه، هو الهارت ريت سرع ليه الاول في المره اللي فاتت الكومبنسيتور ميكانيزم؟ عشان الستروك فوليوم لما قل حصل ريفليكس تاكيكارديا سيمباثيك، لا الستروك فوليوم اتحسن بقى، يبقى الهارت ريت ايه؟ يهدى. يوم التايم اوف دايستول يطول، يوم القلب يملى، الكارديك ابوت يتحسن. القلب كمان لما الدايستول يطول يوم الكورونريز تملى براحتها. صح ولا لا؟ يعني حتى هيحسن الكورونري فيلم لانه هيخلي التايم اوف دايستول افضل. شوف ازاي؟ يعني اذا الديجيتاليز مهم. في بقى حته على الضغط كده يعني برضه عرفوها والسلام. بص حضرتك، احنا قلنا الضغط المتوقع في الهارت فيلير دي انه يبقى واطي ولا عالي؟ يبقى واطي. السبب ايه؟ لو كارديك اوتبوت خلاص اديله ديجيتاليز تلاقي الضغط الواطي يعلى. طيب ايه رايك ان في واحد ساعات يبقى عنده هارت فيلير والكاردياك اوتبوت قليل شويه بس سبحان الله ضغطه عالي؟ ليه بقى يا دكتور؟ زي ما تقول الكاردياك اوتبوت لما بيبقى سنه عند بعض الناس تلاقي السمباثيك يروح طالع بقى بقوه ويعمل واو سبيس، تلاقي الضغط يعلى. بقى حضرتك كلنا زي بعض، لو خمسه اتعرضوا لنفس الاستريس هتلاقي كل واحد مختلف عنك. ده ضغطه عالي، ده مش عارف حصل له ضياريه، ده جاله اسمي، ده حاسس بشيست كبير، ده قفت عليه، في واحد ما حصلوش حاجه. كل واحد فينا عنده نقطه ضعف. هذه قصه. هو الراجل ايه؟ لو كارديك اوتبوت بسيط، السمباثيك قام جامد راح رفع الضغط. تروح مد انت ديجيتاليز، الاستروك فوليوم اتحسن، السمباثيك درايف وقفت، الضغط اللي عالي ينزل. سبحان الله. عشان كده يقول لك ات كان نورمالايز البلاد بريشر. اذا كان الهارت فيلير عامل هاي بوتنشن هيظبط، إذا كان ارتفاع الضغط بسبب الهارت فيلير برضه هيسقط. يعني دي بس نقطة تبقوا يعني كلام تحسوه فرضة كده. هو حد يسألني في الكلام ده؟ أبدا. حد فاضي يعني. أسألك في إيه؟ ده فرضة يعني. عايز أخش بعدين، أنا بعدين. أيوه. ده عيان، عايز أعالج. هو ده. ما تقعدش بس إيه؟ أنت بتعجب. طبعا اليوزز هارت فيلير ودي تاكيكارديا وحاجات اريزميا جايه. خلينا بقى في ايه؟ في الكلام. قرص الديجيتاليز في السوق اسمه لانوكسيدي او اسمه كاردكسين. خلاص؟ لا لانوكسين ده كاردكسين اظن. والقرص يا جميل ربع من دي 0.25 بندي الدوز قد ايه؟ من نص قرص لقرص ونص يوميا. ما بتزودش عن كده. هتلاقي معظم العيانين بصراحه بياخدوا من نص قرص لقرص. وده ايه؟ طيب الطريقه الاولى اسمها ايه يا حبيبي؟ كوميلاتيف ميثود. يعني ايه كوميلاتيف ميثود؟ يعني انا بدي قرص كل يوم من البدايه. يعني انت جيت لي في هارت فيلير، طب خد يا ابني قرص. الطريقه التراكميه طب الريسبونس امتى؟ مش قبل 5 6 ايام. طب انا هستنى ده كله؟ لا، وانا مديله حاجات تانية، انا هدي دايوريتكس وهدي فازوبيليتور والمسائل. مفيش اميرجنس، كمان اصل في هارت فيلير بيبقى كرونيك شويه، وفي هارت فيلير بيبقى اكيوت. فالاكيوت ده انا هخش داخله ثانيه. طب انا هدي لك ايه؟ الديجيتاليز الكوميرال اللي هي بتبدا من نص قرص تقريبا لقرص، قرص او نص قرص يوميا، لانوكسين وكاردكسين. وطبعا دي علب بيبقى عاده مرسوم عليها حصان، مرسوم عليها ايه؟ حصان. بالذات اللي هو العلبه اللي قيمه اللي هي علبه اللانوكسين، اللي هي علبه قيمه كده وحسها حلوه كده، علبه شيك كده بس رخيصه. هو سعره رخيص لانه يعني في دعم عليه لسه. طبعا لابد الادويه في دعم عمال يتشال من عليها بقاله فتره، بس الديجيتاليز يقول لك يعني حرام بقى تشيل الدعم على ده كمان، حرام. فتلاقي شكل العلبه شيك بس ايه؟ رخيص. طيب في طريقه ثانيه غير دي، اللي هي ايه بقى؟ الرابد ديجيتاليزيشن، وكنا بنسميها لودنج. ايه اللودنج ده؟ اجيب، بص بقى دول لودنج، يعني انا مستعجل، يعني انا عايز اخلص الموضوع بسرعه لاحسن ايه؟ الفيرجن. فيقول لك ازاي؟ يروحوا جايبين انبول لانوكسين، الانبول ربع برضه زي القرص، بس ندي حوالي من 1 ملي لـ1.5 ملي في اول 24 ساعه. يعني انا هي الكاميرا، قولوا لي هي الكاميرا ازاي؟ القرص كام ملي؟ ربع. تدي كام قرص في اليوم؟ قرص كل يوم. الريسبونس اسبوع. يلا، لا ده انا عايز ايه؟ عايز اخلص. هات انبول لانوكسين، اديله انبول كل 6 ساعات على اساس توصله لواحد ملي على بعضه في اول يوم. كده انت وصلت الى ثيرابيوتيك ليفل في اول يوم. ثم من بكره اديله اقراص ديلي عادي. طب ايه اللي يخليني اعمل كده؟ يبقى انا مزنوق. مزنوق في ايه بقى؟ اصل الهارت فيلير شديد اكيوت وليفت مش رايت. بس في حاجه ثانيه، ايه اكتر واحد؟ فانت تيجي تقول لي ايه؟ طب لما انت مزنوق كده يا دكتور، احنا دارسين في الفارما الاشد من الديجيتاليز، مين هو؟ كبوست اينوتروبيك، دوبامين. يبقى انت ترد تقول له ايه بقى؟ اهم مرض يستفيد من الديجيتاليز اللودنج هو هارت فيلير. ليفت وشديد اكيوت، بس معاه حاجه كمان، اي اف فور اكزامبل. الاي اف علاجها ان انا ادي ديجيتاليز برضه عشان اعمل اي بي بلوك. بس في قضيه، انا دلوقتي راجل عندي هارت فيلير وليفت وبنال بنينا وعندي فيري رابد اي اف جت لي النهارده، عارف هيحصل لي ايه؟ انام في الارض، مش هعرف اساسا ارفع دراعي ده، مش هقدر اجي اعمل كده، انا نفسي هموت. سبحان الله، هتشوف المنظر ده. في ناس يقول لك بص ما يقدرش يشيل الكتاب، مش قادر يمسك كتاب يشيله كده، ده كتاب واحد. هتشوف المنظر ده، هتشوف البني ادم نافذ. طب نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ طب ما تديله بقى لانوكسين وريد عشان اعمل اي في بلوك، وبالمره بوست اينوتروبيك. يبقى خلي بالك من العظمه بتاعت الديجيتاليز تتجلى في الجمله الاتيه. هو الدواء الوحيد في العالم الذي هو بوست اينوتروبيك وبيعمل اي في بلوك. مفيش دواء في الدنيا بيعمل، هي دي العظمه بتاعته. لانه كل الادويه البوست اينوتروبيك كلها بتعمل بتنهانس بتزود الاي في كوندكشن كلها بتعمل تاكي كارديا سيكاسو ماينيتكس. لكن بص الديجيتاليز بوزيتيف ايزوتروبيك والاي في بلوك الجمال ده. يبقى انا مزنوق له في الهارت فيلير اللي معاه اي اف. وزميله الاي اف بقى في كمان حاجه اسمها مثلا لو تكتبها حاجه اسمها باروكسيستال اتريال تاكيكارديا ولا ملوكار. يعني احنا هنعرف ان شاء الله ان في نوع من الاريزميا جميع انواع الاريزميا التي تنشا من الاتريال بتاخد فيجيتاليز. يبقى لو معاه هارت فيلير يبقى الفيجيتاليز وجب. طب العمليه عنيفه وشديده واكيوت ادي بقى وريد وخلص. بس على فكره بالمناسبه يعني لو تحب تكتبها امول الديجيتاليز ربع ملي بيتاخد على 10 سم محلول ملح وريد سلولي. يعني برضه ممكن تكتب المعلومه دي على جنب دي كده محدش هيقول فيها يعني بتشغل الامبوله اروح اديها له كده. لا الحاجات دي بقى في المستشفى هتشوفها. انت واقف تلاقي الكلام بيتنفس قدامك. لا الحقيقه تروح دايما في المحلول ملح 10 سم تحط عليهم امبوله اللانوكسين دي وريد تطيب كل 6 ساعات. من بكره بقى يا دكتور قرص الدكتور. طب فين ده؟ في بقى دواء اسمه ديجي توكسين اكتب عليه دماغ وبين دماغ يبقى التاني بلاش ورقه ما عادش حاجه بتستعمل الادويه دي بس ما زالت مكتوبه في الفارما يبقى الديجيتاليز هو الديجوكسين دي ورقه حلوه. شوف بقى الفارما عندنا سهله ازاي. ادي عامل الفارما في حاجه ولا حاجه. لا يا دكتور ده قاعد في المستشفى مرابط شاف الهارت فيجر لما قال بس وشاف ايه اف لما قال ده العين يجي له يروح جاب اللانوكسين والربع ملي 10 سم محلول ملح سلولي بس تجيب واحد تاني مذاكر وفاهم وعارف كل حاجه وريني هتعمل ايه في مش عارف يعمل حاجه. هو ده الفرق. والتاني بقى اللي هو انت العلاج ده قول لي الديجيتال بيشتغل ازاي؟ ما اعرفش. شوف فالجمال انك تجمع بين الاثنين. لكن انت دايما وده اللي احنا عايزين نقوله انه ان شاء الله في الامتياز عمالين بيتطوروه عشان يعلموا الناس ايه اللي هي اللي احنا بنسميها ايه؟ ورشه عمل. انا عايز ورشه عمل يعني عايز مش عايز ادرس الهندسه هات لي عرضيه وبعدين بفكها ونحلها ونبوظها ونصلحها. هو ده الورشه. اعبدني كده مع العيون بقى عشان ما تقعدش تقرا كتير والعين يجي قدامك يبقى هو زي العبيط قدامك. مش عارف اعمل ايه. يعني كل الادويه في دماغي وكل الامراض في دماغي بس انا مش عارف اعمل ايه. دي القضيه. تعالى جميل نخش على حاجه اسمها دي الكونترا انديكيشن. الكونترا انديكيشن فوق ديجيتاليس ايه هي؟ ديجيتاليز توكسيستي. مش معقول عنده توكسيستي وتديله. ليه ضروري هتعرف؟ فينتريكولار تاكيكارديا بيقلبها لفينتريكولار فايبريليشن. وانا هقول لك معلومه النهارده ولام عليها دلوقتي. الديجيتاليز از انتي اريزمي ولكنه ايضا اريزموجينيك. بمعنى يعني الديجيتاليز بيعمل ايه بلوك؟ يبقى هيحميني من ايه؟ من الايتريال اريزما اللي فوق. بس هو اريزموجينيك لانه هو بيكسايد الايتريال ويكسايد الفنتريكل. يعني ممكن يخلي الفنتريكل يبقى اكسايد فتلاقي فيه بيديكو اكسترا ستون بيديكو تاكارديا. تفاصيل بقى الكلام ده في الاريزما معلش. فانت تيجي تقولي طب امتى يبقى انتي اريزمي ويعمل ايه في الدم؟ وامتى يبقى اريزموجينيك؟ كل ما بيتاخد ثرابيوتيك دوز يبدا يحصل توكسيستي ومسخره، تلاقي المريض بدا يحصل له اكسترا ستون، وتلاقي الدنيا تبتدي تبوظ لحد ما يجيب اخرك. هي دي النقطه. نخش بقى جميل على الديجيتاليز توكسيستي. الديجيتاليز توكسيستي اهم سبب ليه هعلمه على شويه اسباب بيهمني الحقيقه. الهايبوكاليميا دايره، الاولد ايج دايره، رينال فيلير دايره. بس كفايه حلوين دول. يبقى نزله كبير، خلي بالك اللي عنده رينال فيلير بيخرج عن طريق الكلى والهايبوكاليميا. طبعا اللي جاب سيره الهايبوكاليميا تحتها ايه؟ دايوريتكس. مش انت بتدي يا ابني لازكس يا ابني؟ طيب ما انت عملت له هايبوكاليميا اهو. الراجل اتهاب يبقى اهو. واللي سنه كبير واللي ايه؟ واللي عنده رينال فيلير. تبقى حاجه تقول لك واللي عنده هايبر كالسيميا لايبول، واللي عنده هايبوثايروديزم لايبول. لايبول ليه؟ ما هو الهايبوثايرويد الميتابوليزم بتاع الدواء عموما ضعيف. يبقى لايبول لا توكسيستي. هايبر ثايروديزم برضه يقول لك الهايبر ثايروديزم بيبقى هو لايبول للاريزم. مع الديجيتاليز يخش في الاريزم. انا يهمني رينال فيلير وولد ايج هايبوكاليميا. طب ايه الحل يا واد عشان تتجنب التوكسيستي؟ يبقى في دراج بوليدين. يعني في ناس بتقول لهم ايه؟ شوفوا بقى الطريقه المكتوبه ازاي. مكتوب دراج بوليدين هنا ولا مكتوبه فين؟ يعني ايه دراج بوليدين؟ ممكن تقول له ايه مثلا؟ بص قرص يوميا بعد خميس وجمعة. هذه طريقة. أو تقول له نص قرص كل يوم. هذه طريقة ودي طريقة. على فكرة نص قرص كل يوم دي حلوة. اكتب بقى دوز أوف جدال في الكرونيك كرينال فيلير. اكتبها على الشكل. عشان الناس دي لازم تبقى مهمة عندنا. دوز. يبقى أنا النهاردة. لا يا عم ده أنا جبت 70 سنة. 70 سنة يديله يا عم ايه؟ نص قرص كل يوم. ده في ناس عادي بخاف على جده اقول لك ايه؟ طب اديله نص قرص كل يوم ويوم الجمعه بلاش يا جدي. معلش يعني انا خايف عليك يا عم. كده يعني. الكرونيك كرينال فيليا بقى المستوي، بص بقى الجرعه عامله ازاي؟ اكتب نص قرص يوم بعد يوم. نص قرص يوم مصر. طيب تعال نشوف ما هي ايه اللي هو الدوز بتاعت الديجيتاليز في الناس اللي عندهم كرونيك رينال فيلير. يعني واحد عنده كرونيك رينال فيلير وقلبه تعبان، هديله الدوز ازاي؟ نص قرص الديجيتاليز اللي يقدر بايه؟ انتم نيجي بقى بعد كده نشوف الكلينيكال بيكتشر اوف ديجيتاليز توكسيستي. يحصل ايه ده يا سيدي؟ بص اللي هيحصل ايه؟ بص اكسترا ستون اريزميا نوزيا فوميتي. على فكره بروز كلمه دايريا ديجيتاليز دايريا هتبص ده بوست الايه ام سي كيو كده. All of the following causes بتؤدي الى ضيارية. ليه مكتوب ديجيتاليز في الوصف كده؟ لو دلع بقى افتكر. اتفضل فين؟ شوف فين؟ فانا بقول لو نقعد في البيت احسن. ازاي؟ في حاجة اسمها رودوكسيا. ايه الرودوكسيا دي؟ فاكرينها الكلمة دي عيال؟ فاكرينها ولا لا؟ اللي هي يلو فيشن. ده راجل حاسس بايه؟ اصفرار كده في مجال الرؤية. تديني مستر كده. بيأثر على الرودز والكونز والحاجات اللي هي بتاعت الريتنا دي. رسم القلب بيبين بس بص بقى حبيبي كل ده نون سبيسيفيك. تقول لي اقول لك بص كل ده كان شغال. عايز توكسين قيسه في الدم. مش مهم بقى تتحط ايه هو اظن نص نانو الى 2 نانو جرام بير مليليتر. سيبك من قول له ايه بقى اشوف في واحد قال وهو قد ايه بقى والله ما نعرفش يا عم. اقول لك الليفل يبقى انا شاطر يا عم. انا هبص في الكتاب ده انا كويس ان انا قلت لك ان انا بشوف. ولذلك الناس اللي قالوا مش دارس بقى الناس اللي هم يعني ماشيين صح بيحللوه كل شهر المعنى مش دارس بقى حل عادي جدا دلوقتي هتحلله فين؟ في اي معمل العمل الكبير البورد بقى ومدينه كامل العالم الكسيبه دي هتعمل ايه؟ كانوا العمل الصغير مش عارفين يشتغلوا منه تقوم بالديجيتال في ليفل يعني مظبوط مش مظبوط حاسب بالذات كل ما بقى انا يعني انا العيان بتاعي سنه كبير انا خايف من التوكسيستي يعني كده. طيب عايزين نعالج بقى التوكسيستي توقف مين؟ الديجيتاليز توقف مين؟ ايوريت وتهدي بوتاسيوم بس اصلا كده انت ربنا كرمنا كده. بس في بتاع بقى اسمه ايه؟ اسمه هو مكتوب كلمه هيموبرفيوجن. هيموبرفيوجن دول بيمرروا دم المريض على الشاركول. بيمرروا دم المريض على الشاركول عشان يعمل ادسوربشن للديجيتاليز. في بقى اسمه ديجيتاليز انتيبودي اللي هو لو تفتكر اسمه ايه؟ انفان فراجمنت. اكيد الكلمه دي؟ ما انت بص ده الانتيبودي اهو كاملا. هو خدوا الجزء ده بتاع حرف الواي ده الجزء ده طبعا الانتي بودي بيمسك في الديجيتاليز ويعمل ديجيتاليز انتي بودي كومبلكس. لا هو قال لك الديل ده انا مش عايزه انا عايز الحته دي راحوا مصنعين الحته دي الفاب فريم تروح ماسكه الديجيتاليز. سبحان الله يعني. طب ليه عملوا كده؟ ليه؟ لانه الديجيتاليز انتي بودي الكامل لما بيمسك في الديجيتاليز بيعملوا كومبلكس لارج موليكولار ويت ما بيخرجش عن طريق الكيدنيز. راح مصنعين الفاب فراجمنت ده فمسك كويس في الديجيتاليز وخرج عن طريق الكلى. انا نسيت اسمه تجاري الحقيقه مش فاكر اسمه انما هو هيكتبوا عليه ثمنه تلاقي العلبه كده تخش في 700 جنيه في واد طفل كل شويه يفتكر الاصوات انا مش عارف واد ابن طبعا ابوه والله امه دي ولاد كان انه الواد لقوه ماسك علبه المناوشين كده فتحها وقعد في الارض وعمال يتسلى على الغراس عمال ياخدها وعمال ياكل فيها طبعا توكسيست طبعا بس لحقوه بقى بالبتاع ده الانتي بود جريوا بيه على التوكسيكولوجي ده اللي عندنا ما يبقاش واتلحق يعني ادي دايوريتكس. الدايوريتك بقى في الهارت فيلير مهمه جدا طبعا لانك انت هتكسكريت صوديوم وميه هتقلل الدور امر مفروض منه. بتعمل سيمتوم ريليف بسرعه قبل الديجيتاليز ما يشتغل اصلا. يعني انا ادي لك اللاتكس دلوقتي تبقى كويس. حالا بالحقنه كده. طب هدي مين الاول؟ لوب دايوريتك. يبقى نتيجه تقول هنا الترتيب لوب اللي هو بروزاك. بروزاك. ده هو معروف دلوقتي. بروزاماين بقى ايه قيمته العليا؟ اولا هو بوتن دايوريتيك، ثانيا ودي مهمه قوي، بص بقى الجمال، بص الجمال ان هو فينو دايوريتيك. يعني ايه فينو دايوريتيك يا واد؟ فينو دايوريتيك يعني يعمل فينو دايليتيشن، عارف في مين بالذات؟ في البلمونري فينس، يوم يقلل البلمونري فينس كونجيشن. خلي بالك كلمه بلمونري فينس كونجيشن يعني ايه؟ يعني هاي فينس بريشر في البلمونري فينس. هو بيوسع البلمونري فينس، يوم يقلل البلمونري فينس بريشر، يوم السيمتوم بيسموها ايه يا شبابنا؟ هاي سيلينج دايوريتيك. يعني ايه هاي سيلينج دايوريتيك؟ كلمة هاي سيلينج يعني ايه؟ يعني هو ملوش سقف. يعني ايه؟ يعني كل ما تزود الدوز تعمل دايوريسيس اكتر. هو ده المعنى. يبقى انت بتبدا بجرعة، القوس في السوق معروف انه 40 نادي، ممكن ابدا ب 40 مللي واطلع ستيب وايز الى ان اصل الى اللي انا عاوزه. يعني هي حسب الدوز، عكس السايزايد ليها ماكسيمم دوز، مهما تدي هي اخرها كده، عشان تبقى عارف يعني ايه هاي سيلينج. يبقى نكتب هنا على اللوب دايوريتيك هي المفضله. يعني لما اجي اقول لك الدايوريتيك مين المفضل في الهارت فيلير؟ تقول لي لا الهاي سيلينج طبعا، الهاي سيلينج يبينو دايليتور وتعمل دايوريس بسرعه وبوتنت، وطبعا ده هارت مفيش خطر. بس خلي بالك الهايبوتنش، اصل في قضيه الراجل اصلا ضغطه ايه؟ انت بتديله الايه؟ الدايوريتيك، ولسه هنديله فازو دايليتور. فانت هنا بقى تايتريل، ظبط الدوز مع المتابعه، انا عشان اظبطها اتابعه اديها الاخبار. طبعا العيان هنا بيبقى في الفترات الحرجه دي فين؟ في المستشفى لحد ما تظبط. بس انا يعني عالم سادس في البيت ده، انا عايز اديله الادويه وعايزين نمر عليه كل شويه، امشي في نايب قاعد بيكلمني وانا اكلمه ايه كده لحد ما نوصل. طبعا يجي بقى العيان، يبقى المصايب بقى تحصل بقى، تلاقي عيان قايل مصروم قايل وخد الدازكس مره اثنين ثلاثه، والراجل بقى عمال يجيب بول واخد كمان، فجيت مره بيقوم عشان يروح الحمام وقع ورصص كاتب، يروح واقع بقى دماغه مخبوطه. ده معلش يا دكتور، هو راح الحمام وقع يا دكتور وللاسف جاله فراغ شوية اختلفت. ده الراجل يا ابني ما صدقنا بقى خالص، ايه دخل في حاجة تانية خالص؟ فراكشر ودي بي تي بالمونري بوليس مات خلاص، الواقعة دي موتتها، الواقعة بتموت عشان ازالة السن. طب سايزاي انتوا عارفين البتاع ده يا اولاد، هو الدايوريتيك بيشتغل ازاي؟ بيكسكريت صوديوم مع ميه، والبتاع ده بيشتغل على الجمهور هنا. طب سايتايد بيشتغل على الديستال سيجمنت، الديستال ديبيوم. بيشتغل ازاي بقى السايزايد؟ برضه ينزل الصوديوم مع الميه، بس السايزايد مش بوتنت. يبقى انا النهارده لما تيجي تقول لي ده هارت فيلير استعمل مين؟ اقول لك لازم. لكن لما يجي هتشوف انتوا كلكم يا اولاد، يعني اهالينا هتوقع، هتلاقي دايما دواء الضغط في فيزاي غالب يعني، لكن مش هتلاقي حد بابا او مامته بياخدوا لاتكس بالضغط الا في الميرجنس. اللاتكس هنا نمره واحد، السايزايد في الضغط هو اللي نمره واحد، على اكسبشن هتشوفه عشان تبقى واخد بالك. سايزر كام يا اخويا الدوز من 25 مللي ل 50 مللي. انا عايز اقول لكم على حاجه، داي هيدرو كلورو سايزايد الدوز بتاعته المينيمم، المينيمم 12 ونص. يعني انت بزيادتك عشان تعرف ان في حاجات كده يعني تتعشى. لا في دكتور كاتب لعيان ايه، بص دواء ضغط والدواء فيه دايوريتك، يعني في دواء اقول لكم عليه انتوا تسمعوا عن دواء ضغط اسمه كونكور. كونكور دواء حلو على فكره، ففي دواء اسمه كونكور بلس دي دايوريتك كام مللي؟ 12 ونص اللي هي المينيمال دوز بتاع السايزر. يقول لي ايه؟ امي بقى تاخد نص قرص الصبح، نص قرص بالليل. طب يبقى هو كاتب البلس ليه بقى؟ كاتب البلس ليه؟ يبقى ايه؟ بص تحس الزبون ايه؟ تعبير ده دكتور. يعني انت بتديها الصبح 6 وربع مللي سايزر. طب خليه بقى كونكور عادي، ليه جاب البلس؟ اصل عشان الناس الدكتور عندها قديمه. يعني هو مديها البلس عشان قديمه، مديها نص قرص الصبح نص قرص بالليل. غطيني يا ماما وصلاتي. امال ايه؟ يعني قصدي ولا ايه؟ خلي بالك يبقى هنا يبقى لك انا لابد تاخدها كلها الصبح عشان تفهم الكلام ده. ماكسيموم بقى 50، خدت 100 هي زاد 50، عشان كده ده مش هاي سيلينج. والمعلومات السايزايد بقى بتعمل هايبوكاليميا اكتر من اللازمز، حاجه غريبه دي. هذه الايه؟ السايزايد. فاكتبوا السايزايد بقى بيتكتب عن نفسك كده ولا مش كده؟ السايزايد ساعات بيكون كومبايند مع اللازمز. يبقوا يا دكتور ايه؟ دايوريسيس ايه؟ حلاوه. في عين يقول لك انا باخد ده لازكس ده تروح مني معاه سايزر، تلاقي الراجل غرق لك الدنيا. ده المفروض. ده المفروض. طب نخش على السايد افكت. ايه؟ هايبوفوليميا. وطبعا هايبوفوليميا يعني ايه جميل؟ يعني هايبو تنشن. طب ما توقعش الراجل ده. الراجل يوقع بتاعك. اصل في عيانين بقى احنا العيان بتاعنا بيتدخل في العلاج هو نفسه بيتدخل. فانت عشان خاطري الدايوريتك العيانين دايما بياخدوها ليه؟ يبقى دول قديمة. العيان مش فاهم هو هو خد الدواء لقى الورم فش يفرح يقعد ياخد الدواء بقى هو وده وضع كمان قرص. طب خد ان شاء الله هتموت في الحقوق هتقع ودماغك هتتحشر في بتاع عشان ما تسمعش كلام. يبقى هنا هايبوبوليميا، هايبوناتريميا، هايبوكاليميا، بالك هايبريوريسيميا، كل دي حاجات سايد افكتس حقيقه بتعمل. الحقيقه بقى الثايرولاكتون هو الوحيد اللي هيعمل دايميكو باستيل، هو الوحيد اللي هيعمل بوتاسيوم سبيرنج او هايبركاليميا. ومكتوب مربع يوزز اوف دايوريتكس، يعني حاجات هندرس كتير منها. يعني احنا خدنا منها النهارده هارت فيلير، خدنا منها في الليفر اسايتس، هناخد بقى وعليكم خير لسه النفروتك سندروم والبير نفرايتس، هناخد الهايبرتنشن، يعني هتلاقي استخدامات. بس هو ايه الفكره؟ ان ساعات تلاقي كده في وسط البروبلم او حتى في الاسئله بقى الاسم تلاقي كده سؤال خازوق كده شرطك كاونت اون دايوريتكس، يعني شرطك ممكن بقى يروح جايب لك بروبلم والراجل زي ما تقول ايه اللي بيحط المساله بيبقى مزنوق فيها. ازاي؟ لان هو ايه؟ هو المهم يعني مسألة خالص ايه القصة دي؟ هما سهلوها قوي في الراجل، بس اصله ايه؟ تيجي تروح عليها 30 نفر ايه ده في عزك في كل جسم انا اللي بعد ديفرنش تابلين انفستيجيشن اللي بعد العلم. طب يعني معلش سوري يعني مع احترامي البروبلم مش عجباني بقى لها 5 سنين انا قريت خلاص بدات انا يعني خلاص يعني عايز اكف على البتاع دي مش بروبلم. تجيب لي موضوع اديسون ها واضح وعملت سؤال عليه ايه تشخيص اديسون ليه اروح لاقي البروبلم صح ولا لا؟ هجيب ليه؟ هجيب ليه ان البروبلم ايه الانفستيجيشن طب تقول لي يعني اتكلم على اديسون ورايح يعني مش عايز اشتغل لكن البروبلم ما كانتش كده الاول كانت فيها فكر جميل ده ايه؟ 7 اسئلة وعايز بقى يضرب ايه؟ 7 اسئلة ولا 3 اسئلة على بروبلم عشان يقعد يقسمه على 30 نمرة على 30 نمرة على ايه؟ طب ازاي؟ ففي ممكن هو يروح حاطط كده ايه؟ جاي سيبت الدايوريتك يروح كاتب لك ايه؟ سايد افكت اوف دايوريتك اي حاجه. مش لاقي سؤال. حاجه غريبه. طيب سبيرنج بقى دايوريتك بوتاسيوم سبيرنج. طبعا خلي بالك من حاجه. السبيرولولاكتون مهم على اللازكس. طب انتوا ايه رايكم؟ عايز حد بقى شاطر من الايه؟ مفيش حاجه ده حق يعني. وانا الهايبوكالينيا مشكله صح؟ هتعمل لي ديجستيف سيستم. طب ادي بوتاسيوم مع اللازكس ولا ادي بوتاسيوم سبيرين دايوريتك مع اللازكس؟ مين الافيه؟ بوتاسيوم سبيرين. ليه بقى؟ لان هيعمل لي هيقلع الهايبوكاليميا بس هو نفسه ايه؟ البستيروم انتاجونيست والناس دول كلهم عندهم سكندري هايبر البستيرونيزم والثالثه قلتها المره اللي فاتت بيمنع الريمودلينج. اصل زمان كان في تندنسي يقول لك اديله بوتاسيوم شرب. بوتاسيوم شرب رفعه زفت. الاقراص ديسبيبسيا هو ابتكار البوتاسيوم كلورايد البرع سبحان الله. فاحنا ندي سبيرولاكتون عربي 100 مللي كده تروح داخل بيه 100 مللي. طبعا السبيرولاكتون بيعمل بقى جاي يجيب كوباستي او حاجات معلش هنعمل ايه بقى؟ ده مهم جدا. في بقى بوتاسيوم سبيرنج ثانيه يبقى هو ايه فايدته؟ قلنا تاني الفايد دي مكتوبه ولا مش عارف. بوتاسيوم سبيرنج سكن في الهايبر هو البستيرو انتاجونيست وريمودلين. في بقى كان في صف فاكرين عيال بتاع الجسم ترايمترين وامايلورين كان في ادويه كده يقول لك بوتاسيوم سبيرين يعني ايه؟ بتنزل الصوديوم في الشارع وتاخد البوتاسيوم اسمها بوتاسيوم سبيرين اللي هو الامايلورين والترايمترين دول ما لهمش دعوه بالالبستيرون. طب ليه دول بنستعملهم برضه؟ اصل بصراحه في على يمين برضه بص يا ولاد الالبكتون ده ليه مشاكل كمان برضه جاينيكو ماسك امبوتنس في الستات بيعمل مشاكل كده في الدوره الشهريه هتشوف الحاجات دي يعني برضه مش يعني مش امل يعني. فطالما انا مش مزنوق له ومش عايز ادي للعيان بوتاسيوم شرب طعمه زيت يا دكتور خلاص خد بقى ايه؟ الامايلورين او الترايمترين يعني كل حاجه بيبقى ليها الكربونيك انا هيدريز انهبيتور اللي كاتبه ده هنا طبعا اكتب كده جنبه سوري الاوزموتيك طب الاول اوزموتيك دايوريتيك تكتب ايه؟ هي والكربونيك انا هيدريز ان ده مش مكانهم. طبعا هم مكتوبين ليه؟ لا كجزء من الدايوريتك بس كيعني ايه؟ زي ما تقولي كده يعني مع الدايوريتك بس احنا مش هنستعمله ممنوع استخدامهم في الارض فين؟ طب هو الاسبوت الدايوريتك ده فاكرين بيشتغل ازاي؟ كان بيشد ايه؟ الميه من التيشو اللي هو المانيتول. ما هو المانيتول ده ايه يا ولاد؟ ايه المانيتول ده؟ المانيتول ده اوزموتي كان اكتف سابستانس بيشد الميه من التيشو فبيعمل حركه مش كويسه. النيشيا اللي يعمل ايه يا جميل؟ هايبر فوليميا ده لود على الغرض بس بعد كده دايوريسيس. يبقى هنا الهايبر فوليميا اللي هيعملها تمنعني ان انا اديه، ما ينفعش. يبقى خلي بالكم المانيتول ممنوع في حالتين يا اولاد، مين الفيلر؟ الهارت فيلر، ما ينفعش. لأن هارت فيلر يبقى أنا بعمل هايبر فوليميا للعيان، مين الفيلر؟ هعمله هايبر فوليميا ومفيش دايوكس، يبقى ما ينفعش. ده المانيتول. كربونيك أنهيدريز ده طبعًا بتاع الجلوكوما، أماينوفيل كده على الماشي، أماينوفيل زي ما تقول إيه؟ حاجة كده يعني يقول لك إيه؟ بوست الإينوتروبيك. وبيحس وبرونكو دايليتور وبيحس ان لقينا البلاد فلود حلو. كنا زمان دايما عندنا كده عاده العيان يجي يقول لك ايه، انا يا دكتور يجي لي بي ان دي كتير باروكسيسمال دكتور ماجيزم، فكنا نديله البوس امانو فيلين قبل النوم عشان ننام كويس كويس. هو حاجه ادجمنت يعني، هو مش ضروري يعني. طب خش على كيف ساعة يعني فاضو دايليتور أفكركم حاجة برضو طيبينكم. انتوا فاكرين يا اولاد، انتوا فاكرين كلام الفسيولوجي الجميل كلمه 3 لود وافتر لود كده يقول لك القلب رايح له بري لود يبقى القلب رايح له فيه ريسبتور، والقلب مطلوب منه انه يملى ويضخ الدم اجينست البريفيرال ريزيستنس. فجه العلم الكلام ده حصل بقى، انا فاكر يعني يعني عايز اقول ايه، بعد ما بعد البكالوريوس كانش في الكلام ده موجود. ابوهم قالوا ده الفرصه دلوقتي بقت بري لود وافتر لود، وبداوا يشككوا في دور الديجيتاليز. فبداوا يعملوا ايه بقى؟ قال لك انا عايز اقلل البري لود واقلل الافتر. فلما قال البري لود اقلله ازاي؟ راح مدين فينو دايليتور. فانت بص بقى احسبها كده معايا، انا لما ندي فينو دايليتيشن ما سيحدث؟ الفينس بريشر هيقل، اللي هو مين؟ البلمونري فينس كونجيشن هيقل، مطين سيستميك فينس كونجيشن هيقل، الدم هيقعد برضه شويه في الفينس سيستم، يقوم معدل الفينس ريتيرن اللي بيروح للنهار يقل. يبقى البريلود قل كمان. هقول لك تاني، يبقى انا لما اعمل فينو دايليتيشن انا قللت الفينس بريشر، قللت البلمونري فينس كونجيشن والسيستميك فينس كونجيشن. علاوه على كده الدم بقى قاعد شويه في الفين، معدل الفينس ريتيرن اللي رايح للقلب يقل. طبعا مش هيخلي بقى يعني الفينو دايليتيشن هيعمل بقى فينس استجنيشن ودي في تي، لا مش الدرجات يعني. يبقى كده القلب تلاقيه ايه، الله الدم اللي جاي كده جاي بالراحه عليا وقليل، طب الحمد لله، يوم القلب يسلم. فجم قالوا ايه؟ لا ده احنا عايزين بقى كمان نحسن الافتر لود، هو قدامه ضغط الارتيريال بريشر، تعمل فازو دايليتيشن، فتح الارتريولز قدامه، يوم القلب يعمل كده بسهوله، يبقى قلل الافتر لود، فراح مدين ارتيريال فازو دايليتيشن. طب مين الدواء بقى اللي جمع ما بين الاثنين؟ فينو وارتيريال AC inhibitor. يبقى ما فيش هارت فيلير في الدنيا بدون AC inhibitor. ودليلها في حالة الكحة ايه؟ في حالة الكحة ايه؟ قلت لكم عرس هتيجي سريرة ان شاء الله. ومن هنا يا ابني بقت الروشتة دلوقتي ثلاثة. وشدة الهارت فيلير ثلاثة. طبعا الأشهر دواء اسمه ايه عندكم مكتوب؟ مكتوب بالإز الهيبتومين كابتو بريد، بس مش مكتوب الدوز بقى هنا قدام، هو مكتوب دوز تحت شوية. خلي الحاجات اللي احنا هنقولها في الهايبرتنشن يعني عشان ما يبقاش ايه، بس انت بتدي هنا، انت مش بتدي انتي هايبرتنسيف دوز، انا بدي جرعة صغيرة. يعني لك ان تتخيل مثلا في دواء مثلا اسمه ايه؟ مش هنقوله بقى كده يعني، اللي هو الكابتوبريل كلنا نعرفه، اسمه ايه في السوق؟ كابوتين. قلنا الكلام ده في الهايبرتنشن، الهايبرتنشن مليان ادويه بقى، بعيد عنك مليان، واسامي تجاريه بقى وافلام عربي. فتلاقي كابوتين ده بلوز 25 متر. فساعات تلاقي العيان اللي عنده ضغط ياخد 3 قراص في اليوم، ساعات ناس ياخدوا 6 قراص في اليوم، قرصين قرصين قرصين. لا ده انا هدي الجرع ده ربع قرص 3 مرات، نص قرص كل 12. خلي بالك بقى انت اديت له ايه جميل؟ ايوريتم وفازو دايليتو والزبون عنده لو كارديك اوتبوت. يبقى رايك ايه؟ ضغطه ايه؟ هيوقع. كي كده مكتوبه ذا سيستوليك بلاد بريشر اباف 100 مينيمم. خليش بقى ضغطه يقطع بقى، فانت لو وطيت ضغطه يبقى انت عملت ايه؟ يجي الراجل يقوم يا عيني، اصعب راجل يحصل على السرير، على السرير يا عيني، اذا رجلي فشل وجسمه بقى خفيف كده نفسي بقى كويس خالص، ايه يروح قايل يروح واقع. فانت تقول له خلي بالك كل الحاجات دي فيها، تقول له خلي بالك رجلك هتفش نفسك يبقى احسن، لما تيجي تقوم واحده واحده تتكيل وتقايل رايح الحمام هيروح معاك لحد ما تظبط، لان في ناس بقى في حاجات. بص احنا بقى يا دكتور عارف الفينش مش موجود. الفينش يعني نعمل كل حاجه، بعدين نيجي الحاجات بقى الصغيره دي بقى ايه؟ لا ما اصل انا ما شفتوش بعد كده، لا ما انا ما قابلتوش، لا ما كتبناش. يعني بص بنقعد نتكلم ونعمل شغل حلو قوي بس ما بنكملوش. كمل ده عشان الناس بتقع بتوعي. يبقى هنكتب يا جميل كده، اكتب روشته في الخط فيه على شمال، اديك روشته لذيذه جدا. كمل ثاني اكتب يا جميل، بس ما تعالجوش حد، اوعى تعالج. شاهد ايه؟ قول كابو تاني يا ولد. يا اسكت. قول كابو تاني القرص الطيب، صح. بس هو مقسوم كده. انا اوريكم بقى فين؟ في الهايبر تنشن بقى، هرسم لك القرص وهتلاقيه مرسوم كده اهو، معمول عليه كروس. الكروس ده اهو هو سبور، معمول عليه كروس ده. هتلاقيه بيتقسم نصين وبيتقسم اربع تنين. هو ايه؟ فاحنا نعمل ايه بقى في الناس ولا بنعمل في يومين؟ انا دايما اقول لهم كده، بس هو برضه ايه؟ لو شركة الكابوتين عندهم تكاتف، العيال بتوع الشركات دول يقول لك تبقى ايه؟ فانا اقول له ايه؟ لا تقول للشركة انتوا الكابوتين بتدوروا اكتر دواء بنحب نكسرها. يبقى ايه؟ العيال مش هتفهم احنا فين الغرض؟ مفيش غرض والله يا بيه والله. فاضل معمول في مصر ازاي؟ متصنع ان هو ايه؟ لا مش اقصد هو علب شرايط. خليها علبه ازاز، علبه العلب داخل، علبه العلب ازازه صغيره دي حط فيها الاقراص. هو احنا نعمل ايه في الناس؟ اقول لها ايه؟ بص يا حاج اهو جايين الكابوتين، شوف بنتك هتجي لك هنا والله اقول كده اهو، وهاتي ازازه دواء تاني نظفيها وخليها تمسك الاقراص تكسرها لي. اه زي كبروك بيعملوا كده معايا، تحطيها في العلبه ديت وخدي منها. كل شويه ايه؟ هو انا كل شويه كل شويه اقسم نصين، بعدين نصين، اقسمهم نصين، هتلاقي العيان ايه؟ بيستصعب. الحاجات الصغيره دي بتفرقعك. لا بيتقسم يا دكتور حلو قوي. وعلى فكره قسمته سهله قوي، هو حتى معمول بطريقه كده تك على طول تك، هو متقسم نفسه. الروشته الروشته دي ب 50 جنيه يعني فاهم ازاي؟ بس ما تشتغلش دلوقتي لسه شويه، دي 50 على طول يعني. هنقول يا سيدي لانوكسين قرص يوميا ما عدا خميس وجمعه. لو العيان بقى حلاق ممكن تبقى معانا الاثنين. طب ما عدا خميس وجمعه، يقول لك ما عدا خميس وجمعه. طب نمرة اثنين الدواء اللي بعده لازكس تابلت 40 مللي قرص عديد صباحا. اللي بعده الدكتور الدكتور اللي وصفه يقول لك 100 مللي كبوتاسيوم سبيري قرص صباحا. مين اللي فاضل يا ولد؟ كابوتين ربع في ثلاثة، ربع قرص ثلاث مرات، أو يلا نص قرص كل 12. الكابوتين مين فيكم ليه حد في البيت بياخد كابوتين مرة في اليوم؟ مرة في اليوم شوف مرة في اليوم شوف مفيهاش لوحدة. كل شوية أعمل الحاجات دي، بس أنا بكتب مذكراتي دلوقتي. بكتب مذكراتي كلها شغالة 100%. عشان أنا هتجنن أبوك الكابوتين الكابوتين يا ابني يكون طول في شهر 12 ساعة. ده شرط أكتب very common mistake بيكتب الكابوتين وانس كابوتين. فكانت بتاخد قرص تجيب نص الصبح نص بالليل، خلاص ادي اول حاجه وتشد البلاك بريشر كده 12 ساعه من غير كنترول. هتقول لي بس انا بعيد بلاقيه كويس، مش كل مره باشا باشا انت جيب 50 جنيه. خلي بالك انتوا شغالين مفيش فيزيتا بكره الكلام ده يا استاذ هيجيب لك دراهم دراهم تطلع على دبي كده تطلع تروح دبي عند اسمها ايه ده؟ موزة اسمها موزة؟ ست لا ده موزة في افريقيا ست موزة دي كموزة دي اللي موديها مصر ازاي موزة وليه طبعا الكابوتين لا وبص بقى ولاد بقى اهو جاي يا بابا لما ناخد الهايبرتنشن بقى نتكلم كل الاس انهبيتور اللي في الدنيا الحمد لله لونج اكتف وانس بير دي الا الكابوتين الكابوتين ده ده في كتب بيقول لك لازم 3 مرات ويقول لك يعني لو هتديك كل 12 ساعه على مضض بس الضغط لازم يبقى كنترول بكام يا دكتور؟ 24 ساعة. وإيه ده؟ أنا إيه؟ وضعي إيه؟ وهتشوفوا العيانين بيموتوا الساعة كام؟ أقول لك مريض الضغط بيموت الساعة كام؟ ليها سبب، الساعة كام ويوم إيه كمان؟ عشان تعرف. بيموت الصبح بدري. 6 الصبح، 7 الصبح. ليه؟ لأن في أدوية كتير ما بتغطيش 24 ساعة، فأكتر فترة الدم بتاعه ما فيهوش عندي هايبرتنسيف 6-7 الصبح. وفي الفترة دي الكورتيزون عالي والكولامين عالية سيركيديان ريزم. تيجي الولية تصح 7 السباع الفلاني تلاقيه ما بيقدرش. اصحى. لا كده جاتك مين يا شيخ؟ لا السبع اتوفى. ده ده معروف سبحان الله وعلى فكره ده مش ناقص ده كده جاله سريبرال هيموش عصبه مش عارف ايه طبعا بيجي في اي وقت بس لما تيجي تجيب الاحصائيات عشان كده هم حريصين تدريب الضغط ان هي ايه يا دكتور؟ الضغط ال 24 يبقى انت باباه لو عنده ضغط وياخد دواء لونج اكل انت متخبيه في الهايبرتنشن كده تقفشوا امتى؟ الصبح قول له يا بابا انا عايزك بكره تنزل قبل ما تاكل الدواء ها؟ هي الدوز بتاع الصبح عايز اقيس الضغط الصبح عشان يا سلام كمان لما تقيسه بالليل قبل ما ينام عشان تشوف الدواء بيعمل ايه ليه هو بياخد القرص الصبح والله يعلم بقى يكمل ولا ما يكمل طبعا الكابوتين ده يعني اتاخد 9 الصبح 9 بالليل انسى مفيش دواء يبقى دي روشيت بريسنت بوستيف ايموتروبيك اللي هو مين يا جميل بقى؟ دوبامين دوبيوتامين في جرعات بقى بتاعتهم مش ضروريه بصراحه يعني اكتب على الجرعات دي حرام شرعا انت لو كان امتحان دكتور اسامه ما حرمها بس حرام يعني انا قصدي ممكن بس على فكره يا اولاد بصوا احنا اهو ما نعرفش نحفظ اي دوس بتاع اي دواء والله الا لما نمارس الشغل بالدواء يعدي اسبوعين في خبر الدوس كان ايه؟ ما بحفظ ثلاث مرات كيف ذا دوبامين ويز ذا ابروبريت دوس ايه رايك برضه حته الشيك فور ذا بيز في تكست بعد ما تسيبوا له هو انا مخي دكتور المهم يا ولاد بص الدوبيوتامين وبرضه معلش يا دكتور من يعني انت دلوقتي ايه الادويه اللي انت حسيت ان انت ممكن تنهدش في الجرعه بتاعتها؟ الديجيتالس ها واللافيتس الهارت في الاندرتون يمكن جرعته هتلاقيها موجوده تقريبا زيها زي الليبر الحصه الجايه تلاقي ادويه الضغط كتير قوي، هقول لك فين الادويه اللي هتحاول تبقى بس يعني عارف الجزء التقريبي. تخش الجزء يعني مش حاجه سيريس قوي، بس في ادويه الراجل يزعل. في طبعا ناس بقى الدوبامين، ها والدوز كام ده؟ يا دكتور سلام عليكم، حق علينا لو قلت لك دوبامين؟ ثلاثة قطع لسان حيك وجود. فالمهم الدوبامين خلي بالك لو دوز مودريت دوز مرسوم. انت قلت كده اللو دوز بص بتبقى بتزود لينا انطلاق سلوك، حتى ليها اسم كده غريب دوبامين هيرش دوز. يبقى قول لي يا دي انت اللو دوز دي تنفع في ايه؟ لحد ما ندرسها بقى بعدين تنفع. اكتب في البري رينال فيلير. انت عارف يعني ايه بري رينال فيلير؟ يعني الكدني بالفيوجن قليل. يعني انا دلوقتي ضغطي واطي خلي بالك والكدني بالفيوجن قليل، هو ما انا عايز احسن الكدني بالفيوجن، هو مدي مين؟ لو دوز دوبامين لانها انترا رينال فازودايليتور. سمول دوز مودريت دوز بوستيف اينوتروبيك وهو المطلوب. طب لارج دوز فازو كونستريكتور يبقى تنفع بالشوك بقى في الهايبوتنشن الجامد. عشان كده الدوبامين نكتب عليه ايه؟ متعدد الاضرار. يعني حاسب بيك ادينا ضرب فلوس مول دوز، حاسب بيه الكونتراكتيفيتي مودريت دوز، ارفع ضغط العيان لارج دوز، فاهم الفكره؟ انما في دواء اسمه الدوبيوتامين ده بوستيف اينوتروبيك فقط، لا يعمل الا على القلب، ده اسمه الدوبامين. اهم دول بقى لا تقول لي ديجيتاليز ولا جامد، بس دول بقى بيستخدموا ايه بقى؟ تخدم ان دول في السيفير هارت فيلير والاكيوت هارت فيلير بقى العمليه بقى يعني جامده جدا. يعني ما تلاقي يعني بص يا دكتور لما تسمع ان حد متعلق بالدوبامين تعرف ان هو الله يسهل له يعني يقول لك ده في الاي سي يو وعنده دوبامين. طيب كده احنا نسمع كلمه يعني هيموت ان شاء الله، ولو مات احنا هنبقى وراه ما بنبقاش في عندنا. اقول بص يا دكتور ايه رايك لما تلاقي دكتور في اسم الجراحة أو في اسم البطن أو في اسم النساء دكتور أستاذ مساعد أو أستاذ، فإحنا بنتمشى بين المستشفيات على رجلنا عشان هو إيه الدكتور ده يروح جاي له ريكويست في اسم الجراحة مثلا عشان يروح حالة يشوف حالة في اسم البطن أو في اسم النساء والعكس. فكان في دكاترة رايح جاي من المستشفى. فعارف ايه مثلا من الحاجات اللي الواحد وقت يفكر فيها كده وحصل؟ عارف اللي بيحصل الدكتور؟ تلاقي الدكتور سبحان الله نزل من الاسم بتاعه وراح يشوف عيان في الاسم الثاني في المبنى الثاني بس هيمشي بقى في الشارع. في شوارع كده، اوكي؟ يوم يموت، يموت في لحظة. ويلاقي واحد مرمي على الارض ميت. الناس اللي ماشيين حوالين المستشفى يروحوا شايلينه مدخلينه فين؟ في البطنة ولا في أي حتة، وتلاقي العيال بتوع البطنة مش عارفين ده مين. بينما ده أستاذ في اسم تاني، أستاذ بيتريننج في التلاجة لحد ما يشوف، يقعدوا يدوروا عليه. النهاردة طلع الدكتور فلان الساعة كام؟ ده كان نازل يشوف كده، وراجل مات في وسط المستشفى. في دكاترة كتير برضه زمايلنا بصدر مننا يعني كان ماتوا تصب عربيات، في ناس ماتت في حوادث عربيات كتيرة جدا وهو رايح عيادته. يركن العربية بتاعته وبيعدي الشارع عشان ايه؟ يروح عيادته وعربية سلطانة وبتاع. ايه رأيك في الحاجات دي؟ أنا بقعد أفكر في الحاجات دي بقى كتير. انا عامل عايز اروح العيادة. دوكيا في دواء اسمه فوسفو دايستريز انهبيتور، مش عارف فاكرين الاسم ده يا ولاد، انرينون، فاكرين الدواء ده؟ انرينون يعني ادي الكلام، الانرينون ده بس احنا هو مش بوبيولر، يعني هو احنا كل ما تستعملوه في المستشفى اقول لك ولا بنستعمله ولا بننام. بس هو ايه بص؟ بس يعني انت مش كنت نايم كده صحيت يعني انت كنت نايم صحيت عملت الم اغربك كده انت ما انا مراقبك انت ضباطه مش كنت رايح شويه مفروض صحيت بقى دلوقتي. هو فوسفو دايستريز انهبيتور. بص بيعمل ايه يا اولاد؟ بيعمل ايه؟ بص كيموتروبي وكمان بازو دايليتور، عشان كده يسموه ايه؟ اينو دايليتور، حاجه كده يعني حاجه ماسخه كده، انما يعني ايه بتبقى عارفه، يبقى اهم حاجه ايه؟ دوبامين دوبيوتامين في الحالات السيبير قوي خلاص بقى العيان بيفيص. اخيرا علاج البريسيبيتيتيك فاكتور، يعني ما تسيبش الاريزميا، ما تسيبش الشيست انفكشن، ما تسيبش البلمونري امبوليزم، يعني الست حامل شوف ايه القصه اللي حامل بيها، هتكمل ولا مش هتكمل، قصص هتدرسوا الحاجات دي حتى السنه الجايه، يعني كل الامراض على فكره الباطنه هتدرسوها السنه الجايه في نسا، بس ويك بريك هايبرتنشن ويز بريكنس هارتفيلير ويز بريكنس مش عارف ايه ويز بريكنس رينال ويز بريكنس كده، يعني هتلاقي يعني عارف الكلام ان شاء الله. نيجي بقى جميل لسؤال موضه يقول ايه؟ قال لكم يا شباب ما تفتحش بقى الشبابيك دي نعمل شويه تهويه كده. افتح يابا افتح عشان اوبشن بس شويه اوبشن. فالمهم في سؤال يقول لك نون فارماكولوجيكال تريتمنت وهارفي بقى النغمه دي موضه نون فارماكولوجيكال تريتمنت، يعني قول لي علاج بس مش دواء، فانت تقول له ريسك وهتقول له دايت وهتقول له اكسجين وهتقول له عمليات جراحيه مش عارف ايه، كل ده كلام جميل، بس في حته انا عايز اقولها لكم حاجه اسمها ايه؟ مكتوب كلمه عندكم روتيتنج تورنوكيت، مش كده؟ مكتوبه هنا ولا لا؟ بس مكتوبه في حاله ايه؟ مكتوبه مستخدم بالذات كارديوجينيك بالمونري ايديما، لما في كارديوجينيك بالمونري ايديما. انا هسألك سؤال، لو انا البريلود ده البريلود مش ده الفينس بتم مش ده حمل على القلب يا ولاد، لو انا مسكتك اهو رحت رابط دراعك من هنا رابط رابطه جامده رابط، يبقى انا حدثت الفينا رابط دراعك، يبقى الفينا بريترن قل ولا لا؟ قللت في اللون على الرابط صح ولا لا؟ طب ما تيجي نربط له دراعين ورجل، دراعين ورجل ازاي بقى؟ دراعين ورجل ارسم هذا الراجع اهو. كل صراحة هذه التركيب انا خلي بالي انا مزنوق في العيان لا انا في المستشفى ولا انا في حته انا صح جيت عيان كاردك وغني في خلاص فانا معنديش عارف كان زمان طبعا عايز حد يقول لي زمان كان يعملوا ايه ايام الفراعنه تفتكر ان الفراعنه دول ما كانوش عارفين خالص خالصين سنة. فكان الواحد يجيله ايه هارت فيلير وبموت خلاص ما كانش فيه دايوريتك يعملوا له ايه فيني سكشن جاب موس او سكينه يروح فتح له فين كده يروح منزل له لتر دم يا الراجل قلل اللور على طول فانا هعمل له كده بس بطريقه كلوز رحت انا ماسك العيان رحت قافله في تورنوكيت هنا طبعا هتقول لي ايه التورنوكيت اجيبه منين ما انا مش تاخدوني احنا قاعدين في حته صحراويه اي حاجه بقى بنطلون قميص بتاع هدومه خد شربات معلش فرحه ممكن الراجل عايز ياخد شربات من الستات عشان يربط احلى حاجه تربط الاشاره قاعد الاشاره ده اهو قافل هنا يا جماعه استنى واروح قافل في رجله انا كده قفلت له 3 لير يبقى انا قللت الفينس على فكره انا قافل يعني القفله معموله عشان اقلل الفينس اللي بيحصل مش هعمل له يعني سكيميا وبعدين جنجرين يا دكتور يعتبر ده رجله اسودت معلش بس اصبر وما صبره كريم ده بالله وكل ما فيش فيو مينتس انت عارف انت ما فيش فيو مينتس ده بص المنظر انا سايب لب فاضي يبقى انا هعمل ايه بص هفك ده اوديه هنا وافك ده اوديه هنا وافك ده اعمل افك وراح افك وراح يبقى ما فيش ولا لب مسنون بس طول الوقت هتلاقي فيه لبين ثلاثه مربوطين صح ولا لا يبقى انا بص فكيت ده وديته هنا وده اوديه وافضل افك واوديه روتيتنج بص اسمها يا حاج روتيتنج تورنوكيت انا كده حبست الدم في ايديه ورجليه لحد ما يروح بقى المستشفى لحد ما الحقه انا كده بقلل الفينس ريبير بقلل الفري نود تلاقي الراجل ايه؟ استريح بس بشرط بقى خلي الراجل يا ولاد كمان يبقى قاعد سيمي سيمي يعني هنفترض بقى كده نتخيل ان احنا قاعدين مثلا انت مثلا قاعد في مصيف خلاص بس في مصيف مصيف بعيده حته صحراويه خلاص بعدين في واحد حته بعيده ماتت بتصيف في السلوك جت ليبيا على فكره دول ليبيا دي فيها حته دي بحر لا تتخيل وتلاقي جمال بس غير مستغل عند الساحل الشمالي بتاعنا كان عبارة عن ساحل كده بحر وخلاص كله رمل فانت في الحتة دي وفي واحد راجل كارديا قاعد بيحكي معاك امبارح وانت عرفت القصة بتاعته ليه الراجل جه في لحظة خلاص لسنك وصبك بيموت طب انا ما معيش حاجة خالص اعمل ايه؟ قال لك اعمل له روتيتنج تورنوكيت وانقله. ده انت عملت التلسكوب. وعلى فكره حتى الان بيتبع. لك اوعوا تنسوا الروتيتنج كوربوكيت، لان ده يعتبر دي سيكشن بس كلوز. يعني بدل ما انا سايح دمك انا اقفلها لك بالطريقه دي كده لحد ما نشحنك بقى كده بالطوبة. في برضه حاجه اسمها انترا اورتي بالون، خد عنها فكره برضه، خد عنها فكره. ايه الانترا اورتي بالون دي؟ دلوقتي اسالك سؤال لو سمحت، اللي عنده هارت فيلير ده خلي بالك بيبقى تاكي قبل فالتايم اوف ذا ستوري شورت، يبقى الفيلنج بتاع الكوروناري مش كويس؟ طيب ضغطه كام؟ انت هتسمع ارقام بقى غير الارقام المرعبه يعني، صراحه هتطلب دوبامين. ده ضغطه كده ايه؟ 70 على 30 80 على 50 بالدوبامين. يبقى هنا الدايستوليك بريشر واطي كمان، فالكوروناري فيلنج ولاد يبقى قلب، يبقى القلب تعبان وعمال يرفص ومفيش كوروناري بريفيوجن. يوم يحطوا البالونه الانترا اورتيك بالونه، شوفوها حاطينها فين؟ في الديستندنج اورتا. يقوم تقولوا لي بقى البالونه بص بقى متصله بالجهاز، متوصله بجهاز خارجي كده، ينفخها ويهويها. فانت قول لي بقى البالونه ننفخها امتى؟ في السيستول ولا الدايستول بالعقل؟ ها تطرد له يعني ينفخ بالونه في السيستول؟ يعني يجي اللفت فيت اللي هي في السيستول ينفخ البالونه تسد له الاورطه تروح الاورطه تفتح في وشي. ايه انت كافر؟ يبقى انا لازم انفخ البالونه في الدايستول. طب لو انت نفخت البالون في الدايستول يبقى البريشر، احنا حاطين البالون عارف فين؟ ديسندنج اورتا. يبقى البالونه فين؟ في الديسندنج اورتا. يبقى اكتب بقى حط جنب كلمه اورتا اللي هو الارش ده اللي باين، اكتب فيها ان البريشر عالي بي وسهم فوق. يعني ايه كلامي؟ ايه معنى كلامي؟ معنى كلامي ان البالونه في الديسندنج اورتا هتتنفخ في الدايستول، تروح رفع الدايستوليك بريشر بتاع الارش، تروح احسن الكوروناري بيرفيوجن. ارسمها ولا متفاهمين؟ انتوا خلاص انتوا بتموتوا تقريبا، بتموتوا يعني خلاص. يبقى يا سلام انا ضربه من كلام ثابت شايف كده بقول كلام ثابت. البالونة هنا، البالونة هنا طالع. لو البالونة دي موجودة هنا يمكن اهو في الديستندنج اورطة لما هنفخها يبقى البريشر هنا هيحصل له ايه؟ هنفخها في الدايستول. يعني بقفل الاورطة في الدايستول لحظة لحظة كده واروح عاملة تاني، اروح رافعة الضغط. يبقى الدايستوليك بريشر في القرش هيعلى، دي بتدي ضغط اعلى للكوروناري بريفيوجن. ادي البالونه اهي ودي البريشر، طبعا هنخصها في الدايستول، الدايستول البريشر يعني هنا فنحسن الكوروناري بريفيوجن. في طبعا اخر بقى كلمه بس معلش بقى عشان يعني احنا كده ما عملناش مره ثانيه بتاع هتشيلها مني. في بقى اسبرين انتي بليتلت انتي كواجولان يعني استاتين حاجات كده زي ما تقول ايه يعني لو عنده حاجه ثانيه ظبطها يعني ما تسيبش عندي حاجه كده مكتوب على فيس ايكرز وسينكرونس. سيب الكلام ده على الفيس وعلى الاخير ماشي. في بقى صفحه هديها لك وهطلع عادي جري على البيت عشان ناكل وننام على طول. ليه؟ 52 دقيقة